بالعلي هلا. بالعلي يا هلا بالعلي يا بالعلي بالعلي، انت عندك مشاركة بعد قليل، فماذا تريد ان تقبل في هذه المشاركة؟ يعني قصدي قصيدتك هذه هي باللهجة يعني المتعارف بين الناس، لماذا قصدت هذه القصيدة بالذات؟ لا اقصد يعني يعني قصيدتك هذه اللي الان بتقولها ما شاء الله على حسب ما فهمت انها بتكون بالعامية او نقدر نقول باللهجة المحلية، ليش قصدت هذه اللون؟ اعد السؤال. ها؟ اعد السؤال باختصار. باختصار وانت شو بتقدم بعد شوي؟ اي كذا صح. ايه لان القصيدة نبطية عن التوبة. الله. علي سمعنا مقطع. يا عيني بالحيل هلي، يا عيني بالحيل هلي، يا عيني. والله جميلة. طيب ممكن نبدأ عليها بداية فعلية، يعني تبدأ بالقصيدة. بس بغيت أقول لك، هل هل هل يعني الكلمات هذه الجميلة من وين حصلت عليها؟ أو بالأحرى نبي نقول سؤال آخر، هل من كتبها؟ هذا السؤال باختصار الحين. حلو. اللي كتب الأبيات أخونا حامد الضبعان. ما شاء الله ما شاء الله. طيب أبو علي، هل هل هل فكرت أن فعلا يخرج عمل يعني يجمع هذه القصائد النبطية الجميلة؟ فكرت فكرت. وبعدين؟ لازل تفكر إن شاء الله. تفضل قصيدتك بارك الله فيك. يا عيني مهند لحظة أبو علي، مهند هذا خويك اللي في تلاقينا. ننتقي. يا عيني بالحيل هلي، يا عيني بالحيل هلي، يا عيني بالحيل. أسهار غيري يا ناما، بتفرق.